بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام العالم الحافظ زكي الدين أبو محمد عبد العظيم ابن عبد القوي ابن عبد الله المنذري رحمه الله تعالى: الحمد لله الموفق لسلوك سبل رشده، المنعم بشمول رحمته وسعة رفته. أحمده حق حمده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من اعتصم به في صدره وورده، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الوفي بعهده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين من بعده صلاة دائمة باقية ما توجه قاصد لقصده. وبعد، فقد سألتني أن أجمع لك 40 حديثا تحفظها من أحاديث الأحكام وملازمة درسها على ممر الأيام، وأن تكون بغير إسناد ليسهل عليك هذا المراد. وقد استخرت الله تعالى وأجبتك إلى مرغوبك وبادرت إلى مطلوبك، وخرجتها مما خرجه البخاري ومسلم رحمهم الله في صحيحيهما، وانفرد به أحدهما راغبا إلى الله تعالى أن ينفعني بها وإياك وسائر المسلمين أجمعين، إنه أرحم الراحمين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ففي هذا اليوم وغده بمشيئة الله عز وجل نقرأ ونتذاكر كتابا فيه 40 حديثا من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. والمصنف رحمه الله تعالى أورد هذه 40 وخصها بهذا العدد لما روينا عند الحسن بن سفيان في كتاب 40 وفي غيره من الكتب التي رواها كالمسند، وروى الحديث غيره، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا حشر في زمرة العلماء. وهذا الحديث ذكر أهل العلم أنه قد تتبع، أو ذكر بعض أهل العلم أنه قد تتبع طرق هذا الحديث كأبي الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى، وأنه لا يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ، بيد أن أهل العلم تقبلوا هذا الحديث، ومن أول من جمع أحاديث متعلقة بذلك الإمام أمير المؤمنين في الحديث عبد الله بن المبارك المتوفى سنة 181 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مما يفيدنا أن العلماء وإن لم يثبت فيه حديث إلا أنهم عملوا به من جهة أنه محفز للنفس ومقوي لها، إذ 40 حديثا سهل حفظها وسهل مدارستها وملازمتها. ولذا فإن هذا الحديث وإن لم يثبت إلا أن العلماء رتبوا عليه أحكاما، فمن الأحكام التي أوردوها وذكروها ما ذكروه في كتاب الوقف، فإنهم ذكروا في كتاب الوقف أن من أوقف وقفا وجعل غلته ومنفعته لأهل الحديث فلا يصدق ذلك إلا على من كان حافظا 40 حديثا على أقل احتمال. قالوا: ولا يكفي سماعه للحديث، فإن السماع للحديث لا يجعل صاحبه موصوفا بكونه من أهله، بل لا بد أن يكون حافظا له. والأمر الثاني أن العلماء يقولون كذلك في باب الوقف أن من أوقف وقفا وشرط غلته للفقهاء فإن المرء لا يسمى فقيها إلا أن يحفظ حديثا، ومنه هذه 40 حديثا التي ورد بها النقل. ولذا فقد جاء في بعض ألفاظ الحديث: من حفظ 40 حديثا حشر في زمرة الفقهاء، فدل على أن الفقيه لا يكون فقيها إلا بحفظه حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الحديث نور، ومن كان في قلبه ذلك النور ظهر ذلك النور على لسانه فأصاب في مقاله وأحسن في فهمه واستنباطه. ولا يمكن أن يكون الفقيه فقيها بأي وجه إلا أن يكون معنيا بحديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، إذ العلم بوحي الله عز وجل من الكتاب والسنة. إذن عرفنا أولا أن أهل العلم خصوا الحديث أو خصوا الجمع 40 لما روي في الحديث، وأن هذا الحديث لا يصح، بيد أن أهل العلم بنوا عليه أو عملوا به لمعان كثيرة، ومن أجلهم وأولهم عبد الله بن مبارك أو عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى. المسألة الثانية أن المصنف حينما قال سألتني أن أجمع لك 40 حديثا تحفظها، هذه مسألة لا بد أن يعنى بها طالب العلم، وهي حفظ الحديث بل حفظ كل الأصول التي تبنى عليها الأمور. فإن امرأ لا يكون حافظا للحديث فإنه لا يكون منتفعا بعلمه، إذ الحديث هو الأصل والفقه مبني عليه ومستنبط منه. ومن لم يحفظ الحديث وقبل ذلك كتاب الله عز وجل فلا شك أن علمه فيه نقص وخلل. ولذا قد ذكر بعض أهل العلم وهو أبو الزناد تلميذ أبي هريرة رضي الله عنه قال وجدت أن أقل الناس عناية بكتاب الله المتفقهة، إذ المرء قد يشغل بالمسائل وقد يشغل بتوليدها والنظر في استنباطها ويشغل عن حفظ كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن جمع المرء الفضل بطرفيه فعني بكتاب الله حفظا وتأملا وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم حفظا ودراسة، ثم عني بالنظر في المعاني والدلائل التي تستنبط منها الأحكام، فقد جمع الله عز وجل له الخير من طرفيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أو عام سامع. فدل ذلك على أن من كان أوعى وأفهم إذا جمع معه الحفظ فقد جمع النظرة والنور مع ما يوقع الله عز وجل في قلبه من الفقه. ولذا فلا بد لطالب العلم أن يعنى بالحفظ، وأجل وأولى ما يحفظ كتاب الله عز وجل ثم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء أن بعض أصحاب الإمام أحمد سأل الإمام أحمد فقال يا أبا عبد الله الرجل يكون عنده الأيتام أي الشباب الصغار أيسمعهم الحديث؟ قال لا، بل يقرئهم القرآن ثم يسمعهم الحديث، ثم بعد ذلك ينتقل في سائر العلوم بعد الكتاب والسنة. قال الشيخ من أحاديث الأحكام وملازمة درسها، أي لا بد من مدارسة الحديث ولا بد من النظر فيه. فمن حفظ حديثا فلا بد له أن ينظر في 3 أشياء: أن ينظر في لفظه لكي يفهم هذا اللفظ، وأن ينظر في دلائله، إذ اللفظ له دلائل متعددة، فبعضها تؤخذ بفحواه وبعضها بلحنه، بعضها بمنطوقه وبعضها بمفهومه. وإن من الدلائل دلائل بعيدة كدلائل الإشارة يفتح الله عز وجل بها على بعض أهل العلم دون بعضهم، كما قال علي رضي الله عنه لم نعط إلا ما في هذه الصحيفة وفهما يؤتاه المرء. ولذا فضل بعض الصحابة الآخرين بسبب ما أوتيه من الفقه في الدين وبسبب ما أوتيه من الفهم لأحاديث سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. إذن المقصود لا بد من المدارسة بمعرفة دلائل الألفاظ بعد فهم معناها، وهذه الدلائل يختلف الناس، فبين مقل ومستكثر، ومن بين شخص فتح له ما لم يفتح على غيره في هذه الدلائل. الأمر الثالث عند المدارسة وهو معرفة اختلاف العلماء، إذ الحديث لا بد من معرفة نظر العلماء فيه وتوجيههم له، فلا ربما كان بعض أهل العلم يرى نسخة فحينئذ ينظر في هذا النسخ ودعوى النسخ أهي صحيحة أم لا، وما هو الناسخ. والنسخ للحديث لا يلغي جميع دلائله، فالنسخ لحكم أو لأمر يلغي أحدى دلائله ويبقي الدلالة الأخرى كمطلق الامتثال ومطلق الفعل. فدلنا ذلك على مسألة مهمة، أن النظر في كلام أهل العلم في قضية النسخ وعدمه وفي قضية التخصيص المتقدم أو المخصوص الذي يكون بعده وفي تخصيص الخبر وفي تنزيله على بعض الصور دون بعض، هذا من أهم الأمور لكي لا يضرب حديث النبي صلى الله عليه وسلم بعضه ببعض. ولذا فإن الترمذي حينما ذكر في سننه الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها جميعا قد عمل بها الفقهاء إلا 3 أحاديث. هذه 3 أحاديث قال بعض أهل العلم بعده بل قد عمل بها بعض أهل العلم لكن لهم توجيه لها، بأن حملوا الغسل على الوضوء، وحملوا القتل على التعزير، وحملوا أيضا الحديث في الجمع بين الصلاتين على أنه كان لحاجة، فيكون بذلك قد عمل بجميع الأحاديث من غير استثناء، فلا يوجد حديث لم يعمل به. لكن يأتي نظر العلماء في توجيه هذه الأحاديث وتنزيلها، هنا يأتي اختلاف أهل العلم بعضهم من بعض، وهذا مما ييسر الله عز وجل لبعض الناس ما لا ييسر لغيرهم. يقول الشيخ: وملازمة درسها على ممر الأيام وأن تكون بغير إسناد. الحديث نوعان، منه ما يتعلق بالإسناد والرواية، ومنه ما يتعلق بالمتن والدراية. والمصنف بين أن مقصوده من هذا الكتاب إنما هو الأمر الثاني، ما يتعلق بالدراية، لأن النظر في الأسانيد علم، وما زال هذا العلم مفتوحا النظر فيه من جهات. ولما قال بعض أهل العلم إن باب التصحيح والتضعيف انغلق، ألف بعض أهل العلم بعده أجزاء كثيرة كالسيوطي وغيره في رد هذه الدعوى. بل إن من قال هذا وهو أبو عمرو بن الصلاح هو نفسه في كتابه مشكل الوسيط حكم على بعض الأحاديث تصحيحا وتضعيفا. إذن فالنظر في الأسانيد والرواية ما زالت متصلة إلى قيام الساعة. وقد جاء عن عبد الله بن المبارك كما في مقدمة صحيح مسلم أنه قال: الإسناد من الدين، فإن قيل عمن بقي، أي قطع ولم يجد ما يصل به إسناده. فالإسناد باق، والنظر في الأسانيد باقية، والاجتهاد فيه ناظر لكن باق، لكن بشرط أن يكون الناظر من أهله العالمين به. إذن قول المصنف أن تكون بغير إسناد قصده أمران: الأمر الأول أنه عني بالرواية، أنه عني بالدراية دون الرواية. الأمر الثاني أنه أغنى نسبة هذه الأحاديث للصحيحين أو أحدهما عن النظر في أسانيدهما. وهذه قاعدة ذكرها أهل العلم، أن الأصل أن ما رواه الشيخان أو أحدهما أنه صحيح. وقلت إنه الأصل إلا في حروف قليلة عدها أهل العلم كالجياني والدارقطني وغيرهم ممن عني بتتبع ما رواه الشيخان، وإلا فالأصل أن ما رواه الشيخان قد جاوز القنطرة، فلا يحتاج النظر في أسانيده في الجملة، لأن ما من شيء في الجملة إلا وله استثناء، والاستثناء يكون نادرا، والنادر لا حكم له. ثم قال الشيخ: وقد استخرت الله وأجبته إلى مرغوبه. الاستخارة يقول أهل العلم تكون في الطاعات وفي المباحات معا، وليست خاصة بالمباحات كما ادعى بعض أهل العلم، بل هي حتى في الطاعات، لأن الغرض من الاستخارة إضافة لنفي التردد عن النفس فإن لها غرضا آخر، وهو الإعانة من الله عز وجل. فإن في البخاري من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم الاستخارة كما يعلمهم السورة من القرآن، وفيها أن يقول: إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله، فاكتبه لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. فهذه ثلاثة أمور تتحقق لمن استخار الله عز وجل: أنه يحقق له التيسير، ويحقق له الإعانة فيه، ولا شك أنه إذا يسر فقد بورك له فيه. ومن أئمة المسلمين الذي كان يستخير الله عز وجل عند كل حديث يورده في كتابه البخاري، وهذا لعله أحد الأسباب في طرح القبول لهذا الكتاب وانتفاع المسلمين به، حتى أصبح اسم ذلك الإمام المبجل الجليل محمد بن إسماعيل البخاري لا يكاد تمر خطبة جمعة إلا ويذكر اسمه في هذا المنبر، وعلى أعظم منبرين: منبر مسجد الحرام ومنبر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وخرجتها مما خرجه البخاري ومسلم. أراد المصنف من ذلك أن يبين لنا أن معرفة هذين المخرجين مغن عن النظر في الأسانيد، فإنها أحاديث صحيحة، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فإن المصنف في غالب ما يريده في هذا الكتاب إنما يريد لفظ مسلم. والسبب في ذلك أن العلماء لما فاضلوا بين البخاري ومسلم كما فعل ابن رشيد وغيره، فضلوا مسلما على البخاري في اللفظ، لأن مسلما لا يقطع أجزاء الحديث وإنما يريده كاملا، ولأن مسلما إذا روى الحديث من طرق بين هذا الطريق لفظ من، فيبين أهو لفظ فلان من شيوخه كيحيى بن يحيى النيسابوري أو كأبي بكر بن أبي شيبة أو غيرهم من شيوخ مسلم، فينص على من هو لفظه، وينتقي من شيوخه من كان ضابطا لللفظ. وهذا فن عند أهل العلم يعرفونه في من يروي الحديث ويكون ثقة مع غيره، لكن أحدهما يقدم على الآخر في ضبط الحديث. وكان مسلم رحمه الله تعالى معنيا بهذا الفن، ولذا فإن الألفاظ التي يقدمها مسلم في الرواية مقدمة على غيرها. نعم. قال رحمه الله: الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. نعم، هذا الحديث مسلم. نعم، هذا الحديث في مسلم، وأصله في الصحيحين بمعنى من حديث أبي هريرة فيه أن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة بغير طهور، بغير طهور أي بغير وضوء. قال ولا صدقة من غلول. الطهور والوضوء هما الفعل، أي لا بد من فعل الطهارة أو فعل الوضوء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله هذا نفي للقبول الصلاة، والنفي للقبول قد يكون نفيا للصحة وقد يكون نفيا للإثابة عليها. فمثال الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة من أتى ساحرا، من أتى ساحرا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 صباحا، ومثله ما جاء في شارب الخمر. فهذا النفي إنما هو نفي للإثابة وليس نفيا للصحة، فإن الصلاة صحيحة تسقط عنه الإثم، تسقط عنه الإثم والمؤاخذة. وقد تستخدم النفي في قوله لا تقبل الصلاة لنفي الصحة بالكلية، فيدخل فيه عدم القبول للصحة وعدم قبول الإثابة، وهو المراد هنا، وهو المراد هنا. إذن فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أي لا يقبل صلاة فلا تصح ولا يثاب عليها معا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة يدلنا على أن كل ما سمي صلاة فإنه داخل في هذا المعنى وسيأتينا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا صدقة من غلول، الغلول يحتمل معنيين. المعنى الأول إما الغلول العام وهو الخيانة، فكل من خان فسرق مالا أو اعتدى على مال بغصب ونحوه فإن الله عز وجل لا يقبل الصدقة منه. وإما أن يحتمل المعنى الخاص، والمعنى الخاص الغلول هو غلول الغنيمة، وهو الأخذ من بيت مال المسلمين من غير وجه حق، فإن الغلول من الغنيمة محرم، وهو الغلول الخاص ينتفي عنه حد قطع السرقة لكن عليه إثم عظيم قد نشير له بعد قليل. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. المسألة الأولى أن الصلاة يشترط لها الطهارة، وهذا الاشتراط بإجماع أهل العلم أصله هذا الحديث لا يقبل الله صلاة بغير طهور. الأمر الثاني الذي نستفيده من هذا أن القاعدة عند أهل العلم أن كل ما كان شرطا فإنه لا يسقط لا بالسهو ولا بالنسيان. وبناء على ذلك فإن من نسى وترك الوضوء وصلى وقضى صلاته فإننا نقول إن صلاته لا تصح، بل يجب عليه إعادة صلاته لأنه ترك شرطا من الشروط، بخلاف الواجبات. فإن الواجبات أو ما أمر بتركه واجتنابه وهي موانع الصحة من نسيها أو جهلها حتى انقضت العبادة فإننا نقول إنه تصح عبادته، كاجتناب النجاسة. فإن اجتناب النجاسة على الرواية الثانية ليست شرطا وإنما هي واجب أو مانع من موانع صحة الصلاة. فمن نسي النجاسة ثم لم يعلم بها حتى انقضت صلاته فإننا نقول إن صلاته صحيحة. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وفي نعله أذى وتذكر في أثنائه، ثم بعد ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم خلعه ولم يقض ما أداه من الصلاة. إذن هذه هي المسألة الثانية. المسألة الثالثة أن أهل العلم يقولون إن كل ما سمي صلاة فإنه يدخل في حكم هذا الحديث، ومما يسمى صلاة الطواف بالبيت. وقد جاء عند الإمام أحمد من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة، فحينئذ لا يصح الطواف بالبيت إلا بعد الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر معا. الدليل عليه هذا الحديث، فمن دخل في الطواف أو انتقض وضوءه في أثنائه فنقول إن طوافك غير صحيح وليس بمجزئ لهذا الحديث. وقد جاء من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي، فدل على أن الطهارة شرط لصحة الطواف بالبيت. ومما ذكره أهل العلم أنه يسمى صلاة قالوا سجود السهو، فإن سجود السهو من الصلاة، وسجود السهو إذا كان محله بعد السلام وهو في موضعين، الموضع الأول من سلم عن نقص ركعة فأكثر، أو إذا كان المرء إماما ثم بنى على غلبة ظنه فإنه يسلم ثم يأتي بسجود السهو بعد ذلك، لحديث أبي سعيد. فإنه في هذه الحال لو أن المرء سلم ثم انتقض وضوءه فنقول لا يصح له أن يسجد سجود السهو، لأنه سجود السهو من الصلاة. ومثله أيضا يقال على قول بعض أهل العلم وهو المشهور أن سجود التلاوة من الصلاة أو حكمه أنها صلاة، فيشترط لها ما يشترط للصلاة من الطهارة وغيرها. وكذلك أيضا يقال في سجود الشكر، وقد ثبت سجود الشكر عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم سجدوا سجود الشكر. مما يستفاد من هذا الحديث أن هذا الحديث أصل لقاعدة من القواعد الكلية في الشريعة، وهي قاعدة الوسائل. فإن قاعدة الوسائل تفيد أن الوسيلة تأخذ حكم المقصد، ولذلك فإن الأحكام نوعان: أحكام شرعت من باب المقاصد، وأحكام شرعت من باب الوسائل. من تفريعات هذه القاعدة أن ما شرع من باب الوسائل إن كان لواجب فهو واجب، وإن كان لمحرم فهو محرم. والوضوء شرع وسيلة للصلاة، فالصلاة واجبة، فالوضوء الذي يكون سابقا له يكون واجبا كذلك. وهذه قاعدة من القواعد الكلية التي ينبني عليها كثير من الأحكام، إن لم نقل ما من باب من أبواب الفقه إلا ويدخل فيه هذا الحكم. المسألة الأخيرة في هذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا صدقة من غلول. مر معنا أن الغلول نوعان: غلول خاص وغلول عام. فالغلول الخاص هو الأخذ من بيت مال المسلمين، والأخذ من بيت مال المسلمين يترتب عليه أحكام، منها أنه لا تقطع يده لأن له حقا فيه، لكن إثمه عظيم ولا يسقط إلا بالتوبة والإنابة إلى الله عز وجل ورد المال لصاحبه. الأمر الثاني أنه يرتب عليه العقوبة في الدنيا بأخذ المال، على أصح قولي أهل العلم في المسألة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحرق متاع الغال، فإضافة لرده المال الذي غله لبيت مال المسلمين فإنه يحرق متاعه، وهذا من باب المعاقبة تعزيرا بحرق المتاع، وهو التعزير بالمال، وهذا هو أصح قولي أهل العلم وعليه العمل. فالمقصود من هذا أن الغلول بالمعنى الأول هو الأخذ من بيت مال المسلمين، ولا يجوز ذلك إلا بوجه حق. المعنى الثاني للغلول هو كل أخذ مال من غير وجه حق، وهو الخيانة. فكل من سرق أو غصب أو بغى أو جحد مالا هو أمانة في يده، كأن يكون لقطة أو أن يكون عارية أو وديعة، فإنه يكون غالا، فحينئذ لا يصح التصدق من ذلك المال. وحيث لم يصح التصدق منه نستفيد منه حكمين: الحكم الأول أنه لا يثاب عليه، والحكم الثاني أن من وهب له ذلك المال فلا يجوز له أخذه، فلا يجوز له أخذه. والعلماء يقولون إن المال المحرم نوعان: مال مستحق يعرف صاحبه ويعرف استحقاق تلك العين فلا يجوز الأكل منه مطلقا، فمن دعي إلى مال أو وهب له، يعني دعي إلى طعام ذلك الطعام من مال مستحق أو وهب له مال مستحق، فلا يجوز له أخذه ولا يجوز له أكله، بل يكون العالم به شريكا في ضمانه كما قرر أهل العلم في باب الغصب. وبني على ذلك أنه لا يجوز الشراء للعين المغصوبة إذا كانت مستحقة. النوع الثاني من المال: المال الذي لا يكون مستحقا، وهو المال الذي كسب بطريق محرم لوصفه كالربا ونحوه، فإنه يجوز تناوله إذا كان مختلطا، لما ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لما دعاه جاره إلى مال ربا، لما دعاه جاره إلى طعام قيل له: إن جارك يأكل الربا، قال: عليه غرمه ولنا غنمه. نعم. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. نعم، هذا حديث أبي هريرة، الشيخ اختار لفظ البخاري مسلم، والحديث أصله في الصحيحين. قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه، استيقظ أي من النوم، والنوم ناقض الوضوء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السه، فمن نام فليتوضأ. في كتاب الله عز وجل ما يدل على أن النوم ناقض، فقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. فمن الدلائل التي استدل بها العلماء أن القيام هنا قد يكون قياما من نوم فيحتاج إلى تقدير، فدل ذلك على أن النوم ناقض للوضوء. قال إذا استيقظ أحدكم من نومه، المراد بالنوم هنا ليس مطلق النوم، وإنما المراد به النوم الناقض للوضوء، وذلك أن الحديث أو الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم دلت على أن النوم نوعان، نوم ناقض ونوم ليس بناقض، بدليل أن الصحابة رضوان الله عليهم تأخر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده عليه الصلاة والسلام حتى كانت رؤوسهم تخفق من شدة نعاسهم، فصلى بهم ولم يأمرهم بإعادة الوضوء، فدل على أن النوم اليسير ليس بناقض، وإنما الناقض النوم الذي لا يكون يسيرا. وقد اختلف العلماء في ضابط النوم اليسير الذي ليس بناقض والنوم الذي يكون ناقضا على أوجه، أشهرها عند أهل العلم أن النوم الذي يكون ناقضا ينظر فيه إلى الهيئة، بمعنى ما هي هيئة النائم، فإن كان مضطجعا أو متكئا فإنه حينئذ يكون ناقضا، وأما إن كان نائما وهو واقف أو جالس من غير اتكاء فإنه لا يكون ناقضا للوضوء، وهذا هو الأقرب عند أهل العلم أنه ينظر للهيئة، وقيل غير ذلك. ومعرفة الخلاف مهم كما ذكرت لكم في البداية، وهو معرفة توجيه العلماء للحديث، لأن من لم يعرف الخلاف لم يشم الفقه كما قال قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله تعالى. وقول الشيخ فلا يغمس يده، الغمس هو إدخال اليد بكليتها وليس إدخالا لبعضها. قال في الإناء، أي في الإناء الذي يكون فيه الماء، حتى يغسلها ثلاثة، أي يغسل اليد كاملة، والمراد باليد من أطراف الأصابع إلى مفصل الرسغ، وذلك أن العلماء علماء اللغة يقولون إن اليد تصدق على الكف إلى الرسغ، وتصدق على الكف مع الذراع إلى مفصل المرفق، وتصدق على الكف مع الذراع مع العضد إلى مفصل المنكب، فإذا أطلقت اليد فإنها تصدق على أقل ما تدل عليه وهو الكف، فدل ذلك على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يغمس يده المراد بها الكف فقط، لأنها أقل الإطلاق. نعم. قال حتى يغسلها ثلاثا، والتثليث هنا على سبيل التعبيد لأننا متعبدون به، لأننا لا نعرف فيه علة تدل على هذا التثليث، والأصل عند أهل العلم أن كل مقدر جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون على سبيل التعبد له سبحانه. قال فإنه لا يدري أين باتت يده. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل مهمة جدا. أول هذه المسائل أن هذا الحديث يدلنا على نهي وأمر، فالنهي نهي عن غمس اليد في الإناء قبل الغسل، والأمر أمر بغسل اليد قبل أمر بغسل اليد مطلقا، سواء كان سيغمسها أو لن يغمسها، ففي الحالتين يجب فيه الأمر. طيب، عندنا هنا مسألتان. المسألة الأولى متعلقة ب أو نقول عندنا مسألة مهمة جدا في قضية الوجوب والنهي. لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغمس وأمر بالغسل؟ لأهل العلم في ذلك توجيهات. من أشهر هذه التوجيهات وهو المشهور عند فقهائنا أنهم قالوا إنما نهي عن الغمس وأمر بالغسل لأجل علة الحدث، فاليد عليها حدث، وهذا معنى قولهم في الطهارة أنها رفع الحدث أو ما في معنى، فمما يكون في معنى الحدث اليد التي أمر بغسلها بعد الاستيقاظ من النوم. إذن هذا القول الأول. وقيل وهو اختيار الشيخ تقي الدين أن المراد والعلة من غسل اليدين إنما هو كون الشيطان يبيت على اليدين، فكما أن الشيطان يبيت في المنخار ويبيت على القفا، فإن الشيطان أيضا قد يبيت على اليدين، ولا يرتفع أثره إلا بالوضوء أو غسل اليدين ثلاثا، فناسب ذلك، فحينئذ يكون المعنى تعبدي محض وليس معللا بوجود الحدث عليهما. ينبني على ذلك مسائل الاختلاف في هذا التعلل أو هذا التعليل. من هذه المسائل أن من قال إنه حدث فإنهم يقولون يكون شرطا لصحة الوضوء. وبناء عليه فمن توضأ وقد وجب عليه غسل يديه ثلاثا فإن وضوءه ليس بصحيح، بل يجب عليه أن يغسل يديه قبل أن يتوضأ، سواء كان سيجعل يديه في الإناء أو لا. المسألة الأخيرة معنا، نعم، ومما يبنى على ذلك أيضا أن العلماء قالوا، الذين قالوا إن العلة فيها رفع الحدث، قالوا يشترط فيه أن يكون بنية، لأن رفع الحدث يشترط له النية، كما في حديث عمر رضي الله عنه لا يقبل الله إذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. ومن قال إن العلة فيه ليست الحدث وإنما هي التعبد المحض فقال لا تشترط فيه النية، فكل ثلاث غسلات ولو بغير نية فإنها تكون يعني مؤدية للغرض. المسألة الأخيرة معنا في ذلك، وهو أن هذا الحديث يوجب غسل اليدين ثلاثا قبل الوضوء وينهى عن غمسهما في الإناء، وهذا الوجوب والنهي إنما هو متعلق بنوم وجد فيه شرطا. الشرط الأول أن يكون النوم ناقضا للوضوء، أخذنا ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه، فحمل إطلاق النوم هنا على النوم الذي يكون ناقضا للوضوء، لأن النوم اليسير ليس بناقض للوضوء وهو الحدث الذي يكون على سائر أجزاء البدن، فمن باب أولى لا يكون ناقضا لحدث اليد كما تقدم معنا في تعليل بعض أهل العلم أنه حدث لليد. الشرط الثاني أنه لا بد أن يكون هذا النوم في الليل، وأما من نام في النهار فإنه إذا استيقظ لا يلزمه غسل يديه ثلاثا. الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فإنه لا يدري أين باتت يده، وفي لسان العرب لا يسمى الفعل بياتا إلا إذا كان في الليل، ويدل على هذا الاستنباط أنه قد جاء في بعض ألفاظ الحديث عند أبي داود وغيره بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نوم ليل، فهذا من باب التوضيح الذي يشهد على الاستدلال من قوله لا يدري أين باتت يده. إذن المراد بقوله أين باتت يده أي بيات ليل وهو في النوم. نعم. قال رحمه الله عن سلمان رضي الله تعالى عنه قال قيل له علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، فقال أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغاية أو ببول، أو أن نستنجي باليمين، أو نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو نستنجي برجيع أو عظم. نعم، هذا حديث سلمان رضي الله عنه أنه قيل له علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة، هذا من باب سؤاله رضي الله عنه هل النبي صلى الله عليه وسلم علم الناس حتى الخراءة، والمراد بالخراءة هو الجلسة التي يجلسها المرء عند التخلي، فالمراد بها الجلسة، ولم يرد في هذا الحديث صفة الجلسة، وإنما ورد ذلك في صفة أخرى أو في حديث آخر عند الطبراني وغيره، ولأهل العلم كلام في صحة الحديث وضعفه. إذن فقوله حتى الخراءة المراد بالخراءة أمران، الجلسة ولم ترد في هذا الحديث، والتنظف من قضاء الحاجة كما بين ذلك القاضي عياض في المشارق. فقال سلمان رضي الله عنه أجل، أي أجل علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع شاذة ولا فاذة إلا بينها، كما جاء في حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قام على منبره من طلوع الشمس إلى غروبها لا ينزل إلا لحاجة، فما ترك طيرا في السماء إلا ونبه الناس عليه، علمه من علمه وجهله من جهله، فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم بين جميع الأحكام، ولكن المنقول منها هي الكليات وما يحتاجه الناس، وقد ترك الصحابة رضوان الله عليهم نقل بعض الأحاديث التي لا يبنى عليها حاجة للناس كحكم ونحوه، وما عدا ذلك فقد نقل. قال أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو ببول. هذه الجملة نستفيد منها أنه يحرم على المسلم أن يستقبل القبلة بالغائط أو بالبول، وهذا الاستقبال محمول على الاستدبار والاستقبال معا بالبول وبالغائط معا. فلا نقول إن النهي عن الاستقبال بالبول فقط، بل نقول نهي عن الاستقبال والاستدبار معا، فكلاهما منهي عنه، منهي عن الاستقبال والاستدبار في البول وفي الغائط معا. وهذا النهي محمول عند أهل العلم على التحريم، لأن الأصل في النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه للتحريم، بيد أنهم خصوا هذا النهي بكونه في الفضاء دون البنيان، لما ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه رقى على بيت حفصة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل بيت المقدس مستدبر الكعبة يقضي حاجته، وهذا محمول على البنيان. ونحن قاعدتنا وقاعدة فقهاء الحديث أنهم لا يحكمون بالنسخ، لا بنسخ الحديث بكليته ولا لنسخ حكمه الأصل وهو النهي والتحريم إلا إذا دل الدليل على ذلك. وهذا الفعل ليس ناسخا وإنما هو مخصص، بمعنى أنه يخصص الحكم فيجعل التحريم محمول على الفضاء والنهي والإباحة محمولة على البنيان. ولا نقول إن استقبال القبلة في البنيان مكروه، بل نقول هو مباح، لأن القاعدة عند أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل مكروها البتة، وإنما يفعل المباحات. فالنبي صلى الله عليه وسلم فعله تشريع للمباح وللمسنون وللواجب، ولا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم محرما ولا مكروها إلا ما كان على غيره وهو خاص من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال وأن نستنجي باليمين. هذه الجملة تدلنا على مسألة، وهو أنه لا يجوز الاستنجاء باليمين، وهذا النهي محمول عند أهل العلم على الكراهة دون التحريم. والسبب قالوا لأن هذا النهي ليس متعلقا بذات الإزالة وإنما بصفة المزيل، وينبني على ذلك أن من استنجى بيمينه فإنه يرتفع النجو عنه ويطهر المحل، ولكن نقول هذا الفعل يدل على الكراهة. لو قلنا إنه محرم فإن قاعدة الوسائل تدل على أن المحرم لا يبيح، فلو كان محرما لما كان مطهرا للمحل. إذن فنظر الفقهاء لهذا النهي هنا نظره نظر كراهة باعتبار قاعدة الوسائل التي سبق ذكرها. قال أو أن نستنجي باليمين، نعم، قال أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار. هذه الجملة تدل على أن المرأة منهي عن الاستجمار بأقل من 3 أحجار، وإزالة النجو وهو النجاسة التي تكون على محل الخارج من السبيلين من القبل أو الدبر تزال بأحد أمرين، إما بالماء ويسمى استنجاء، أو تزال بالحجارة وتسمى استجمارا. والفرق بينهما أن الاستنجاء هو الإزالة بالماء، فلا بد من إزالة ما لا يزيله إلا الماء، وأما بقي من أثر كرائحة ونحوها فمعفو عنه. وأما الحجارة فإنها إزالة النجو عن المحل بالحجارة ونحوها كالمناديل والتراب، ويختلفان في الحكم من جهتين. الجهة الأولى أن الاستجمار لا يجوز إلا على النجو، فإن جاوز محله المعتاد فلا يجزئ فيه إلا الماء، وأما الماء فإنه يكون على المحل وما جاوزه. الأمر الثاني أن الاستجمار هو إزالة للحكم وليست إزالة للنجو، لأنه قطعا سيبقى شيء من النجو على المحل، سيبقى شيء من النجاسة. ولذلك يقول العلماء الاستجمار هو إزالة ما زال عن المحل حتى إذا مسح بحجارة ونحوها لم يبقى شيء يزيله الحجارة، فلا يبقى شيء يزيله حجارة، فحينئذ نقول طهر المحل استجمارا، لكنه رخصة فيقدر بالمحل ولا يزاد عليه. إذن فقوله وأن نستنجي بأقل من 3 أحجار، قوله نستنجي، الاستنجاء له معنيان، معنى عام وخاص. فالمعنى العام يشمل الاستنجاء بالماء والاستجمار بالحجارة، والمعنى الخاص يكون مخصوصا بالماء. وهنا ورد الحديث بالمعنى العام أي بالماء وبالحجارة معا. طيب إذن قال وأن نستنجي بالماء، هذا يدلنا على أنه ينهى، عفوا، وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار يدلنا على أنه منهي عن الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار. طيب فمن استجمر بأقل من ثلاثة فهل يجزئه أم لا؟ نقول لا يجزئه، لأن الأصل في النهي التحريم، فما دام محرما النقوص عن ثلاثة أحجار دل على أنها لا تجزئ، فمن مسح مسحة واحدة وأنقت المحل نقول لم يجزئه ذلك، بل يلزمه أن يكرر المسح، وبناء عليه فلو مسح مسحة واحدة وأنقت المحل أو مسحتين وأنقت المحل ثم توضأ فنقول إن وضوءه باطل، لأن من شرط الوضوء لمن أحدث أن يستنجي، وهنا نقول إن استنجاءك بالاستجمار غير مجزئ لأنه ليس بمطهر للمحل، فلا بد من العدد للحديث، والأصل عندنا أن النهي للتحريم. طيب هذه الحجارة التي ذكرها أنه لا بد، ذكر هنا شرطا فيها أنه لا بد فيها من عدد، فيشترط فيها العدد، ويشترط فيها كذلك، أو قبل أن نتكلم عن الشرط الثاني، ويشترط فيها الإنقاء، وقبل أن نتكلم عن الإنقاء، العدد العلماء يقولون لا يلزم العدد في الحجارة، وإنما العدد في المحل الممسوح به، فلو كان الحجر كبيرا له شعب فيجوز أن يستجمر بحجر واحد لكن من شعب متعددة، فحينئذ يجوز. إذن فقول النبي صلى الله عليه وسلم وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار محمول على الحجارة الصغيرة، وأما إذا كان الحجر كبيرا له شعب فيجوز أن يستنجى به لكن من شعب متعددة. نعم، ذكرت لكم قبل قليل أن العلماء يشترطون شرطين في الحجارة، العدد، والأمر الثاني لا بد من الإنقاء، فمن مسح ثلاث مسحات بثلاثة أحجار ولم ينقل محل فلا بد عليه أن يزيد في المسح حتى ينقل محل، ويسن له أن يقطع على وتر بعد الثلاث. نعم، الجملة الأخيرة في قوله وأن نستنجي برجيع أو عظم، قوله أن نستنجي هنا محمول على الاستجمار، فيكون الاستنجاء هنا بالمعنى العام دون الخاص، وقوله برجيع المراد بالرجيع العذرة، سميت رجيعا لأنها رجعت عن حالتها الأولى، فإنها دخلت في جوف الحيوان طعاما ثم خرجت رجيعا فرجعت بغير هيئتها الأولى. والعظم هو العظم الذي يكون من حيوان طاهر، والرجيع والعظم تارة يكونان طاهرين وتارة يكونان نجسين، فإن كانا طاهرين فكرجيع مأكول اللحم كالإبل والغنم، وعظم مأكول اللحم المذكى فإنه يكون طاهرا على المشهور، وتارة يكونان نجسين كرجيع غير مأكول اللحم أو عظم غير مأكول اللحم أو الميتة مطلقا، فإن عظمها نجس على المشهور، وقلت على المشهور لأن الرواية الثانية أن عظم الميتة طاهر، ميتة مأكول اللحم يكون عظمها طاهر كقرنها. هذه الجملة نستفيد منها وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول سلمان رضي الله عنه أن نستنجي برجيع أو بعظم، أنه ينهى عن الاستنجاء بالرجيع والعظم. وهل هذا النهي على التحريم أو على الكراهة؟ نقول هو على التحريم، وهو معلل بعلة وحكمة، فأما العلة فعدم التطهير، لأنه جاء في بعض الألفاظ فإنه نجس، وفي بعضها فإنه ركس، وفي بعضها فإنه لا ينقي، فدل على أنه عدم التطهير. وقيل إن العلة فيه أو هي الحكمة عند بعضهم أنها طعام إخواننا من الجن، فالرجيع طعام لدوابهم والعظم طعام لهم، فيكون من باب إفساد على إخواننا من الجن. طيب إذا قلنا إنه محرم، فمن استجمر برجيع أو بعظم فهل وأنقت فهل تطهر المحل أم لا؟ نقول مشهور عند فقهائنا أنها ليست بمنقية ولا بمطهرة، وإن أنقت ظاهرا فليست بمنقية، بل لا بد من أن يعيد بعد ذلك ثلاث مسحات بحجارة أو بنحوها، أو أن يمر على المحل بماء. الدليل على ذلك قالوا لأنه نهي، والنهي يقتضي التحريم، والمحرم لا يبيح، فلا يبيح التطهير بعد ذلك ولا يطهر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم علله بأنه ركس، والركس هو النجس، وقد جاء في بعض الألفاظ أنه لا يطهر. الرواية الثانية وهي اختيار الشيخ تقي الدين عليه رحمة الله أن الفعل محرم، ولكنه محرم لحق مخلوق. انتبه لهذه القاعدة، وهي قاعدة مهمة أصولية في النواهي. قاعدة الشيخ تقي الدين أنه يقول إذا كان النهي لحق الله عز وجل فإنه يقتضي الفساد مطلقا، وإن كان النهي لحق مخلوق فإنه لا يقتضي الفساد، وإنما يكون معلقا على إذنه. فمن توضأ في ماء بماء مغصوب صح، لأنه متعلق بحق آدمي، وحينئذ نقول صح، لكنه معلق بإذنه بالضمان، فيضمن له الماء. فيقول الشيخ إن هذا إن النهي عن الاستنجاء أو الاستجمار بالرجيع والعظم هو لحق إخواننا من الجن، فيكون قد أفسده عليهم، فالنهي ليس لحق الله عز وجل، وإنما لحق مخلوق. فمن استجمر برجيع أو بعظم أجزأه ذلك من حيث التطهير، ولكن يلزمه من باب رد الحقوق لأهلها أن ينظف العظم مما وقع عليه من النجاسة. هذا اختيار الشيخ تقي الدين، لكن المشهور وهو الأحوط أن نقول إن من استنجى برجيع أو بعظم فإنه ليس بمطهر، والحديث صريح، فإنه رجس، أي أنه ليس بمطهر. الجملة الأخيرة نستفيد من هذا الحديث أن قول النبي صلى الله عليه وسلم، أن قول سلمان يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم أننا نهينا أن نستنجي برجيع أو بعظم، هذا التخصيص بالرجيع وبالعظم في النهي يدلنا على أنه ليس لازما في الاستجمار أن يكون بحجارة، لأننا إنما نهينا عن الرجيع والعظم من الطاهرات، فدل ذلك على أن كل طاهر يجوز الاستجمار به، سواء كان حجارة أو منديلا أو ترابا أو قماشا أو غير ذلك. نعم. قال رحمه الله: عن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري رضي الله تعالى عنه وكانت له صحبة، قال: قيل له: توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، نأخذها جملة جملة. قوله قيل له توضأ وضوء، توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا قوله وضوء أي الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الوضوء بالضم هو الفعل، وبالفتح هو اسم لما يتوضأ به. وإذاك يعني قالوا لعبد الله بن زيد رضي الله عنه: توضأ لنا وضوء، الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الوضوء الذي أشاروا على عبد الله أن يعلمهم إياه وفعله عبد الله، هو الوضوء الذي يشمل المجزء والمندوب، فيكون شاملا للإجزاء وما زاد على الإجزاء من المندوبات. وأما الواجبات والمندوبات والواجبات التي هي واجبات الوضوء فهي الواردة في الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهذه أربعة أفعال يزاد عليها بالنية، دل عليها أول الآية إذا قمتم إلى الصلاة، فدل على وجود النية. والأمر السادس وهو الترتيب، دل عليه ذكر ممسوح بين مغسولات، فدل على أن واجبات الوضوء خمسة. نعم. فدعا بإناء فأكفأ منه على يديه فغسلهما ثلاثة، ثم أدخل يده في الإناء فاستخرجها فتمضمض واستنشق من كف واحد، ففعل ذلك ثلاثا. نعم، يقول: فجاء عبد الله بن زيد وكانت له صحبة، فدعا بإناء فأكفأ منه على يديه، أي غسل يديه قبل بدئه بالوضوء ثلاثا، أي ثلاث مرات. والمراد باليدين هنا من أطراف الأصابع إلى مفصل الرسغ، هذا هو المراد باليدين كما تقدم معنا. وغسل اليدين قبل الوضوء له حالتان: إما أن يكون واجبا، وإما أن يكون مندوبا. فيكون واجبا إن كان بعد نوم ناقض الوضوء، بعد نوم ليل ناقض الوضوء، فيكون واجبا ولا يصح الوضوء إلا به، لأنه يكون شرطا لصحة الوضوء، ويكون مندوبا في غيره من الأحوال، كأن يكون قد استيقظ من نوم غير ناقض، أو أن يكون قد استيقظ من نوم نهار، أو أن يكون لم يستيقظ من نوم وإنما أراد قضاء أمره. نعم. إذن هذا ما يتعلق بغسل اليدين ثلاثا. قال: ثم أدخل يديه في الإناء فاستخرجهما، أي فاستخرج يديه وفيهما ماء. هنا استخرج اليد وفيها بعض الماء، فدل ذلك على أن صفة المضمضة والاستنشاق هو أن يجعل المرء في يده ماء. وفي قوله ثم أدخل يده في الإناء فاستخرجها، اليد التي أدخلها هي اليد اليمنى، وهذا يدلنا على صفة المضمضة، وهو أن يجعل المرء في كفه اليمنى ماء. قال: فاستخرجها فتمضمض واستنشق، أي فأخذ من هذا الماء والغرفة التي اغترفها ماء، فأخذ منها لمضمضته واستنشاقه معا، وهذه هي صفة الكمال في أخذ الماء للمضمضة والاستنشاق. وصفة المضمضة قال أهل العلم أن يأخذ من الماء الذي في كفه ويدخله إلى فيه، ثم يفعل ثلاثة أشياء: إدخال الماء، وتحريكه في فيه، ومجه. فمن فعل هذه الأمور الثلاثة فقد فعل صفة الكمال. وأما صفة الإجزاء في المضمضة فهي إدخال الماء وفعل واحد من أمرين: إما تحريكه أو مجه. وإن شئت قل إن صفة الإجزاء هي فعل اثنين من ثلاثة: إدخال الماء، وتحريكه، ومجه. فإذا أدخلت الماء ثم حركته وابتلعته سمي مضمضة، أو أدخلت الماء إلى فيك ثم مججته من غير تحريك في فيك فإنه يسمى كذلك مضمضة. الأمر الثاني قال: فاستخرجها فتمضمض واستنشق. الاستنشاق واجب كالمضمضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما توضأ قط ونقل أصحابه عنه الوضوء إلا وقد تمضمض واستنشق. وبنى على ذلك أهل العلم قاعدة، وهو أن تجويف الفم وتجويف الأنف هما من الوجه، وقد أمر الله عز وجل بغسل الوجه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. ولا يكون غسل الوجه إلا بالمضمضة والاستنشاق، لأن تجويفهما من الوجه، فدل على وجوبه. طيب، عندنا هنا في الاستنشاق مسائل. المسألة الأولى: قلنا إن المضمضة والاستنشاق واجبان، أما الاستنثار فقالوا إنه ليس بواجب، وإنما الاستنثار سنة لأنه تابع وليس أصلا في الحكم، والتوابع الأصل فيها أنها لا تكون واجبة بخلاف الوسائل، فرق بين التوابع وبين الوسائل، فالتوابع لا تكون واجبة كالوسائل على سبيل الإطلاق، فهو تابع، لأن الواجب إنما هو إدخال الماء إلى الأنف، فإن أخرجه المرء باستنثار بيده اليسرى فهذا حسن، وإلا فلا. ولذا فقد جاء في بعض الأحاديث استنثار النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعضها لم يرد، وهنا ورد الاستنشاق ولم يرد الاستنثار. هذه مسألة. المسألة الثانية معنا في الاستنشاق أننا قد ذكرنا أن المضمضة لها صفة كمال وإجزاء، فكذلك الاستنثار أو فكذلك الاستنشاق، فإن له صفة كمال وله صفة إجزاء. فصفة الإجزاء في الاستنشاق هي إيصال الماء إلى الأنف بأي طريق كان، ولو مسحا، ولو بالمسح. وصفة المسح أن المرأة يبل يديه أو يبل منديلا ثم يدخل يديه أو إصبعيه أو هذا المنديل في أنفه، فنقول إن هذا الفعل مجزئ في الاستنشاق. وقد ثبت عن مجاهد بن جبر تلميذ بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن من أدخل أصبعيه في أنفه أجزأه عن الاستنشاق، وهذا الذي أخذ به فقهاؤنا، فيكون أقل ما يسمى استنشاقا، إذ الاستنثار ليس بلازم. وأما صفة الكمال في الاستنشاق ففيها أمران: الأمر الأول إدخال الماء إلى الأنف جذبا لكي يصدق عليه أنه استنشاق، ثم إيصاله إلى آخر ما لان من الأنف، ثم نثره وهو الاستنثار. هذا الأمر الأول. إذن الأمر الأول جذب الماء إلى آخر ما لان من الأنف ثم نثره. والأمر الثاني الذي يتحقق به الكمال ما جاء في هذا الحديث، وهو أن يكون فعل المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة، فإن هذه هي السنة. وقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى: لم يجئ عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث ثابت أنه فصل بين المضمضة والاستنشاق بغرفتين، وإنما الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اغترفهما بغرفة واحدة. إذن عرفنا صفة الكمال والإجزاء في المضمضة على سبيل الانفراد، وصفة الكمال والإجزاء في الاستنشاق على سبيل الانفراد، وصفة الكمال في الجمع بينهما بغرفة واحدة. نعم. قال: ففعل ذلك ثلاثا، أي أنه يستحب أن يكون ثلاثا، وما زاد عن واحدة فإنه سنة لأنه زيادة على الآية. نعم. ثم أدخل يده في الإناء فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا. نعم، قوله ثم أدخل يده في الإناء فاستخرجها، أي وفيها ماء، فغسل وجهه ثلاثا. عندنا هذه الجملة فيها من الأحاديث مسائل. المسألة الأولى في قوله فغسل وجهه، الغسل هو الإسالة، ولا يسمى الفعل غسلا إلا إذا سال الماء، وبناء عليه فإن ورود الماء على المحل ذكر أهل العلم أنه أربع درجات: أقله أن يكون مسحا، وهو أن يبل المرء يده أو خرقة ثم يمر بتلك الخرقة أو بيده على المحل فيسمى مسحا، وأعلى منها أي أعلى من المسح النضح، والمراد بالنضح هو غمر المحل بالماء. قال صالح: قلت لأبي ما المراد بالنضح؟ قال: هو الغمر، بأن يعم المحل بالماء من غير انفصال للماء. ثم يليه وهو الدرجة الثالثة الغسل، وهو مرور الماء على المحل وانفصاله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء: غفر له مع قطر الماء أو آخر قطر الماء، فدل على أنه لا بد من انفصال الماء عن المحل ليسمى الفعل غسلا، وهو المراد هنا. الرابعة هو الدلك، وهو الغسل مع زيادة إمرار اليد أو آلة كخرقة ونحوها على المحل. الذي يجب في أعضاء الوضوء ما عدا الرأس وعند وجود الحوائل وهي رخصة إنما هو الغسل للآية، وقد جاءت في هذا الحديث قال فغسل وجهه ثلاثا. إذن لا بد من الغسل، ولا يتحقق الغسل إلا بأمرين: مرور الماء وانفصاله، فإذا لم يمر الماء على المحل أو لم ينفصل عن المحل فليس بغسل، وهذه مهمة يجب أن نعرفها. الأمر الثاني قال فغسل وجهه، لا بد أن نعرف المراد بالوجه، والمراد بالوجه عند أهل العلم قالوا له حد معين عندهم، وهو من منابت الشعر طولا إلى من حدر من اللحيين، فالطول يبدأ من منابت الشعر إلى انحدار اللحيين، فما كان فوق منابت الشعر فليس من الوجه وإنما من الرأس، وما نزل عن منحدر اللحيين فإنه من الرقبة. وينبني على ذلك أن الرأس لا يغسل في الوجه وإنما يمسح عند محله، والرقبة لا تغسل ولا يشرع غسلها، بل ذكر أهل العلم أنه من البدعة غسل الرقبة. طيب، هذا واحد، هذا من حيث الطول. قبل أن نتكلم عن العرض ذكر العلماء هنا فائدة، أن هذا الحد في طول الوجه لا عبرة فيه بالأقرع ولا بالأفرع، والمراد بالأقرع من انحسر شعر رأسه حتى ظهر رأسه أو هامته، فهذا يسمى أقرعا. وأما الأفرع فهو الذي نزل الشعر إلى جبينه، وترى بعض الناس على جبينه شعر، فنقول لا عبرة لا بالأقرع ولا بالأفرع، وإنما بأواسط الناس في معرفة حد الوجه. فحد الوجه هو هذا الحد الذي يكون بين الرأس وبين الوجه، هذا ما يتعلق بالطول. العرض قالوا عرض الوجه من الأذن إلى الأذن، والحد ليس داخلا في المحدود، إذ الأذنان من الرأس وليس من الوجه. إذن فالبياض الذي يكون بين العارضين وبين الأذن هو من الوجه، فكل هذا يسمى حدا للوجه، فيجب غسله جميعا، يجب غسل هذا الحد جميع. عندنا المسألة الأخيرة قبل أن ننتقل للجملة بعدها، وهي قضية أن هذا الوجه قد يوجد فيه شيء يغطيه وهو الذي يسمى بالشعر، والأفصح فيه تحريك العين فتقول شعر، ويجوز تسكين العين فتقول شعر. هذا الشعر ما الواجب فيه؟ نقول إن هذا الشعر ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون ساترا للبشرة فلا يشف البشرة تحته، وإما أن يكون غير ساتر لها ويمكن أن ترى البشرة تحته. فإن كان غير ساتر وهو القسم الثاني فلا بد من غسل البشرة، فلا بد من غسل البشرة وهو إيصال الماء إلى البشرة. وأما إن كان ساترا فنقول إن كان ساترا فيجب فيه أمر ويستحب أمر ولا يشرع أمر ثالث. إذن عندنا إذا كان ساترا كالشعر الذي يكون في اللحية أو يكون على الحاجبين، هذا يكون ساترا للون البشرة، يجب فيه أمر ويستحب أمر ولا يشرع أمر، الثالث هذا بدعة حكاه النووي وغيره. أما الذي يجب فيجب غسل ظاهر الشعر الكثيف، والمراد بالظاهر هو الذي يكون من جهة المقابلة يراه الناس، فمن كان في وجهه شعر كثيف فإنه يغسل وجهه ويمر الماء عليه، فيمر الماء على ظاهر الشعر الكثيف الذي من جهة المقابلة. وما استرسل من الشعر أيجب غسله أم لا؟ والمراد بالمسترسل ما زاد عن حد الوجه، فيه وجهان عند فقهائنا، المشهور أنه يجب ولو طالت اللحية ولو طالت جدا يجب غسل كل المسترسل. والوجه الثاني نقله أبو الفرج ابن رجب وصححه كثير من المحققين من المتأخرين أنه ليس بواجب، وإنما الواجب غسل ظاهر الكثيف الذي يكون محل الوجه أو ما قاربه. إذا انتهينا من أمر الأمر الأول وهو ماذا؟ الواجب، وهو يجب غسل ظاهر الشعر الكثيف. الأمر الثاني المندوب، قالوا ويستحب تخليل باطن الشعر الكثيف في اللحية فقط، فقط لحية، وأما ما عداه من الشعر فلا. وتخليل شعر اللحية له ثلاث صفات، إما أن يخلل العارضين بأن يمر يديه على العارضين بهذه الهيئة، والصفة الثانية بأن يخلل اللحية، واللحية هي ما تحرك بتحرك اللحيين وهي أسفل، وهي التي تكون في أسفل الوجه، ويكون تخليلها بإدخال الأصابع فتمر على باطن الشعر أي غير الظاهر. والصفة الثالثة ورد فيها حديث مروي عند أبي داود تكلم فيه بعض أهل العلم، وهو أن يأتي المرء بغرفة ماء ثم يجعلها تحت حنكه لأجل باطن الشعر وليس لأجل الرقبة، فإن الرقبة ستدخل في النوع ليس مشروعا غسلها إذ ليست من الوجه. فالذي جاء عند أبي داود إن ثبت فهو متعلق بتخليل الشعر وليس بإيصال الماء إلى البشرة، وانتبه الفرق بينهما. طيب، إذن هذا الأمر الثاني المندوب. الأمر الثالث وهو غير المشروع، نقول إن غير المشروع هو إيصال الماء إلى البشرة، وقد حكى النووي الإجماع إجماع أهل العلم أنه لا يشرع إيصال الماء إلى البشرة إذا كانت مغطاة بشعر كثيف. فبعض الناس تجده إذا أراد التخليل خلل البشرة تحت الشعر الكثيف، هذا غير مشروع في الوضوء مطلقا، ليس مشروعا في الوضوء مطلقا، في الغسل له حكم آخر سيأتينا إن شاء الله، أما في الوضوء فليس بمشروع. وانتبه الفرق بين الأمور الثلاثة، الظاهر والباطن وأصل الشعر وهو البشرة، فإنه ليس بمشروع. نعم. ثم أدخل يده في الإناء فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين. نعم، هذه المسألة والأمر الثالث في الأفعال وهو غسل اليدين إلى المرفقين، والمراد باليدين من أطراف الأصابع إلى المرافق، فلا بد من دخول الكف لأن الذراع وحده لا يسمى يدا، بل لا بد من دخول الكف معه ليصدق عليه أنه يد، هذا من جهة. من جهة ثانية أن قوله فغسل يديه إلى المرفقين هنا إلى بمعنى مع، لأن القاعدة عند أهل اللغة والفقهاء أن الحد لا يدخل في المحدود، وقد يكون بمعنى مع. متى؟ قالوا يكون بمعنى مع إذا كان المحدود من جنس الحد. ذكر هذه القاعدة يوسف بن عبد الهادي وقال إنها المعتمدة عند المتأخر في كتابه زينة العرائس. المقصود من هذا أن الحد لا يكون جزءا من المحدود. كيف ذلك؟ عندما تكون في مكان فيقولك شخص أين بيتك أو ما هو حد بيتك، فتقول بيتي إلى المسجد، فالمسجد ليس من بيتك، فالحد ليس من جنس المحدود فلا يدخل فيه. هنا المرفق لما كان المرفق من اليد من الذراع ومن العضد، وذلك سيأتي أو ذكر الفقهاء في كتبهم أن من قطع من جهة المرفق فإنه يجب عليه أن يغسل محل المرفق، لأن المرفق داخل في الذراع إذ هو داخل بينهما، فيجب غسله حين ذاك، فهو جزء، فهو من الحد من جنس الحد فيدخل فيه. وهذا معنى قوله فغسل يديه إلى المرفقين أي مع المرفقين. وقد جاء من حديث جابر بإسناد جيد عند الدارقطني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ أدار بكفه الشريفة حتى غسل مرفقه. الجملة الثانية في قوله مرتين مرتين، هذه الجملة تدلنا على مسألة، وهي أنه يجوز غسل بعض الأعضاء أكثر من الأعضاء الأخرى. فقد حكى عبد الله بن زيد في هذا الحديث أنه غسل وجهه ثلاثا بينما غسل يديه مرتين مرتين. الواجب إنما هو غسلة واحدة، والزيادة عليه ندب، وأكمل الندب أن يغسل جميع الأعضاء ثلاث مرات، ويجوز له المخالفة بين الأعضاء في العدد لهذا الحديث. نعم. ثم أدخل يده في الإناء فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر ثم غمس بسبابتيه. طيب. وإبهامه. قال ثم أدخل يده فاستخرجها، أي فاستخرجها مبلولة من غير احتثاء، ثم مسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر. قوله فمسح برأسه، عندنا هنا مسألة وهو قول المسح. عرفنا أن المسح هو بل الماسح سواء كان كفا أو سواء كان خرقة، فلو بل المرء خرقة ثم مسح بها رأسه أجزأه. الأمر الثاني أن قوله فمسح برأسه هذا موافق للآية وامسحوا برؤوسكم، والباء عند أهل اللغة والبيان للإلصاق، أي ألصقوا أيديكم أو الماسح بالرأس، فدل ذلك على أنه لا بد من مسح الرأس كله. وقد قال علماء اللغة إنه لا يعرف في لسان العرب أن الباء يراد بها التبعيض، فلا يجزئ بعض الرأس، بل لا بد من مسح الرأس كله، لا بد من مسح جميع الرأس، وهذا لازم. طيب، ما هو حد الرأس في قوله فمسح برأسه؟ حد الرأس مبدأه من حيث الطول من حد الوجه وهو منابة الشعر، وحده من المنتهى إلى القفا أي قفا الرأس، وأما قفا الرقبة فإنه من الرقبة وليس من الرأس، هذا حده في الطول. وأما من العرض فقد انعقد الإجماع، حكاه ابن مفلح في الفروع، أن الصدغين من الرأس، والصدغان هما منابة الشعر اللذان يكونان بجانب الرأس يمينا وشمالا، فكل هذا يسمى رأسا، فكله يسمى رأسا، إذن هذا كله يسمى رأس، والأذنان ملحقان بالرأس كما سيأتي وليس من الرأس. الفقهاء لا يقول هو من الرأس لكنها ملحقان به في هذا الموضع. طيب، المسألة الثالثة معنا قبل أن نتكلم عن الأذنين، ما هي صفة الكمال والإجزاء في المسح؟ نقول إن صفة الكمال في المسح أن يمر يده أو الماسحة به كالخرقة ونحوها على جميع الرأس بالحد المذكور مرة واحدة، هذا هو صفة الإجزاء. والقاعدة عند أهل العلم أن الممسوحات في الصلاة لا يستحب فيها التكرار، وإنما تكون مرة واحدة. الممسوحات في الوضوء عفوا، يشمل ذلك مسح الرأس والمسح على الجبائر والمسح على العمامة والمسح على الخمار الذي ثبتت فيه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمسح على الخف كذلك. وأما صفة الكمال فقد جاءت في حديث عبد الله بن زيد في غير هذا الحديث، أو بعضه جاء في هذا الحديث أنه قال فأقبل بيديه وأدبر، بمعنى أنه يمسح ظاهر الشعر وباطنه، فيمسح الظاهر إذا أقبل، ويمسح الباطن إذا أدبر. وهذا معنى قوله فأقبل بيديه وأدبر. وصفة الإقبال والإدبار جاء في حديث آخر أو في طريق آخر في الصحيح من حديث عبد الله بن زيد أنه بدأ بمقدم رأسه، فيكون قوله أقبل وأدبر من الألفاظ المحكية عند العرب كقولهم، يعني كأقبل وأدبر، وسواء بدأ بالإدبار أو بدأ بالإقبال سواء، فيكون أقبل وأدبر، وإن بدأ بمقدم رأسه فيكون قد أدبر وأقبل، فالمعنى فيها واحد، فهي من الألفاظ المنحوتة على هذه الهيئة. وهذا معنى قوله فأمسح برأسه فأقبل بيده وأدبر. فهنا ليس من باب تكرار المسح، وإنما هو من باب مسح الظاهر للشعر والباطن، مسح ظاهر الشعر وباطنه. نعم. ثم غمس بسبابتيه وإبهاميه في الإناء فمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما. نعم، هذه الجملة التي أتى بها المصنف لعلها وهم منه، فليست في أي من الصحيحين، واليونيني تتبع نسخ البخاري ولا يوجد في نسخة من النسخ التي وقف عليها اليونيني ومن قبله ومن بعده هذه الزيادة، بل وليست في شيء من كتب الستة، وإنما هي مروية ربما عند غيرهم. ولذا فإن هذا ربما وهم من المصنف، لأن المصنف ربما يعني بنى هذا الحديث من لفظه أو هو من بعض النسخ. وعلى العموم فإن مسح الأذنين واجب، لأنه قد ثبت من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس، فيجب مسحهما مع مسح الرأس. ومسح الأذنين للرأس له صفة كمال وصفة إجزاء، فصفة الإجزاء مسح الظاهر والباطن للأذنين، مسح الظاهر هكذا، ومسح الباطن أن يمسح باطن الأذنين بهذه الصورة، فحينئذ يكون قد مسح الظاهر والباطن، هذا هو الواجب عنده. أما صفة الكمال قالوا بأن يجعل، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل سبابته في صماخ أذنه، ويجعل الإبهام في باطن أذنه، يعني في خلف الأذن، هذا هو الباطن خلف الأذن، فيمسحها مرة واحدة، هذه هي صفة الكمال، فيكون السبابة في الصماخ وبطرف السبابة يمسح الظاهر، وأما الإبهامان فيمسح بهما الباطن، هذه هي صفة الكمال في المسح. المسألة الأخيرة في الأذنين أن بعض أهل العلم قال هل السنة في مسح الأذنين أن يأخذ لهما ماء جديدا أم لا؟ المشهور عند فقهائنا أنه لا يستحب أخذ ماء جديد للأذنين، لأنه ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان لا يأخذ ماء جديدا، بل يمسح رأسه، بل يمسح أذنيه بالماء الذي مسح به رأسه. وأنتم تعلمون ابن عمر ومدى متابعته للنبي صلى الله عليه وسلم ونظره في شأنه وتتبعه لحاله، فالظاهر أن ابن عمر لم يفعل ذلك إلا للسنة. ومن قال من أهل العلم أنه يستحب أخذ ماء جديد، فهذا بنى على هذا اللفظ الذي لا يثبت ربما، أو بنى على حديث ابن عباس ابن حديث أنس الأذنان من الرأس. أن ابن عمر، الصحيح عند أهل العلم أن ابن عمر كان يأخذ ماء جديدا، نعم ابن عمر رضي الله عنهما كان يأخذ ماء جديدا لمسح أذنيه، وهذا هو السنة والأفضل وهو المشهور عند فقهائنا. ومن قال من أهل العلم أنه لا يستحب بنى على هذا الحديث ولعموم حديث أنس الأذنان من الرأس، وهذا الحديث إنما يدل على وجوب المسح ولا يدل على صفته. نعم. ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثم قال هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، اللهم صل. قوله ثم غسل رجليه إلى الكعبين أي مع الكعبين، وعرفنا قاعدتها قبل قليل. وقوله هكذا كان وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أي هكذا كان فعل وضوئه عليه الصلاة والسلام، وهو الذي يترتب عليه كمال الإجزاء والأجر التام. نعم. قال رحمه الله عن شريح بن هانئ رضي الله تعالى عنه قال أتيت عائشة رضي الله تعالى عنها أسألها عن المسح على الخفين، فقالت عليك بابن أبي طالب فسأله فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألناه فقال قد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. نعم، هذا حديث شريح بن هانئ رضي الله عنه أنه أتى عائشة رضي الله عنها يسألها عن المسح على الخفين، والمسح على الخفين مشروعيته ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، حتى قال الإمام أحمد ليس في نفسي شيء منه، فيه كذا وكذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأهل العلم أوردوا المسح على الخفين في كتب الاعتقاد لأن تركه أصبح شعارا لبعض أهل البدع، ولذلك أوردوه ليس لأنه من الاعتقاد، وإنما لأنه شعار لأهل السنة خلافا لبعض أهل البدع الذي تركوه تركا للسنة. قال أتيتها أسألها عن المسح على الخفين، فقالت عليك بابن أبي طالب، يعني عليا رضي الله عنه، فسله. وهذا منها رضي الله عنها من فضلها، فهذا يدلنا على أن المرأة الأفضل له أن يحيل على غيره من أهل العلم إن جهل حكم مسألة. والأمر الثاني أن المرء لا يعرف فضله إلا من كان من أهل الفضل مثله، وعائشة رضي الله عنها عرفت فضل علي ومكانته، وما نقل أنها كانت تستنقص عليا رضي الله عنه، فكل هذا كذب ولا يصح، وإنما تعرف قدره وتنقل وتأمر بسؤاله رضي الله عنه. نعم. قال فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فسألناه فقال رضي الله عنه قد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. هذه الجملة من حديث علي رضي الله عنه تدلنا على مسائل. المسألة الأولى وهي مسألة أن التوقيت في أن المسح على الخفين مؤقت، وهذا قول أكثر أهل العلم أنه مؤقت، لما جاء في حديث علي وغيره رضي الله عن الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لهم، وفي لفظ وقت لهم، فدل على أنه مؤقت. وجاء في قول لبعض أهل العلم وهو قول من مالك أو بعض أصحاب من مالك أنه ليس بمؤقت لما نقل عن عمر رضي الله عنه، وما نقل عن عمر رضي الله عنه أخذ به الرواية الثانية عن أحمد، فقالوا إنه يجوز الزيادة على 3 على التوقيت يوم وليلة أو 3 أيام بلياليهن للحاجة، فإن عمر رضي الله عنه أباح للبريد أن يمسح فوق 3، ولأن البريد لي حاجة عدم النزول فإنه لا يستطيع أن يخلع خفه، فلأجل الحاجة جاز ذلك وإلا فلا. وهذا الذي أخذ به فقهاؤنا جمعا بين الأخبار والأحاديث في الباب وبين ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. أيضا يدل هذا الحديث على أن التوقيت يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، والمراد بالمقيم من ليس بمسافر سواء كان مقيما أو كان مستوطنا، فكلاهما يسمى مقيما، وأما المسافر فإنه يوم وليلة. اليوم والليلة المراد به 24 ساعة في قول أكثر أهل العلم، والثلاثة أيام بلياليهن هي 72 ساعة. الدليل على ذلك أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم الجمعة 12 ساعة، فجعل اليوم 12 ساعة، فاليوم والليلة 24 ساعة. وثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال اليوم 24 ساعة. وعلى ذلك فإن قوله جعله يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلاليهن للمسافر، اليوم والليلة 24 وثلاثة أيام 72 ساعة. هذا ما يتعلق بالثلاثة أيام بلياليهن. مما يترتب على هذه المسألة وهو متى تبتدئ احتساب هذه المدة، متى يبدأ احتساب هذه المدة، وهذه مسألة مهمة، لأن كل مسح قبل ابتداء المدة جائز لكنه ليس محسوبا منها، ليس محسوبا منها. النبي صلى الله عليه وسلم قال يمسح المسافر 3 أيام بلياليهن ويمسح المقيم 3 أيام بلياليهن، فدل على أن العبرة بالمسح الواجب دون المسح المندوب، وهناك فرق بين المسح الواجب والمسح المندوب، ولا يكون المسح واجبا إلا إذا كان بعد حدث. ولذا قال العلماء إن ابتداء المدة تكون بعد الحدث، بعد الحدث هذا ابتداء المدة، وقدروها هم بمطلق الحدث وليس بأول مسح بعد الحدث على الصحيح من قول أهل العلماء في المسألة. والسبب في ذلك أو الأثر في ذلك ينبني عليه فيما لو أخر الوضوء لنوم ونحوه فإننا نقول تحسب عليه المدة وإن لم يمسح. إذن عرفنا ابتداء المدة وعرفنا أن انتهاءها بالساعات إما 24 أو 72 ساعة. إذا انتهت المدة ما الذي يترتب عليه؟ نقول يترتب عليه حكما. الحكم الأول وهو باتفاق القائلين بالتوقيت نقول إن انتهاء المدة تمنع من المسح على الخف بعد ذلك، فلا يمسح على الخف بعد انتهاء المدة إذا انتهت، إذا أحدث صاحبها بعد ذلك. هذا الحكم الأول. الحكم الثاني أننا نقول أنه إذا انتهت المدة هل ينتقض وضوءه أم لا؟ قولان لأهل العلم. فمشهور المذهب أنه ينتقض الوضوء، لأننا نظرنا فوجدنا أن التوقيت لا بد له من فائدة وغرض، ووجدنا أن أنسب الأغراض إنما هو ارتفاع الحدث المؤقت بالرخصة، والأصل أن الرخص خارجة عن القياس، فكل ما كان خارجا عن القياس فإننا نوقفه مورده ولا نزيد عليه. والرواية الثانية أن انتهاء المدة ليس بناقض للوضوء، ويدل عليها ما روينا عند الطحاوي بإسناد لا بأس به أن علي رضي الله عنه مسح على حائل، ثم بعد مسحه على الحائل خلع الحائل وصلى، فقال له صاحبه كيف تفعل ذلك؟ قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فدل ذلك على هذا الأمر. المسألة الأخيرة أو قبل الأخيرة أن هذا الحكم ليس متعلقا أو قبل ذلك أو قبل هذه المسألة أن قول السائل وهو شريح بن هانة أنه سأله عن المسح على الخفين هل المراد بالخف مطلق ما صدق عليه هذا الاسم أم أن الشرع قد زاد له أوصاف؟ وهذا السؤال ينبني عليه كثير من الشروط التي شرطها العلماء، مثل اشتراط أن يكون الخف ساترا للمحل كاملا، ومثل اشتراط أن يكون ثابتا بنفسه، ومثل اشتراط أن لا يكون مخرقا ولا شافا. فكل من اشترط هذه الشروط قال إن هذه الشروط هي للخف الشرعي زاد بها عن الخف اللغوي. ومن نظر للمعنى الثاني وهو الرواية الثانية مذهب أحمد قال إن العبرة بالخف كل ما صدق عليه هذا الاسم، فيشمل كل ما سمي خفا ولو كان مخرقا أو غير ثابت بنفسه، وهي قولان في المسألة. المسألة بعدها أن قوله المسح على الخفين أن هذين الخفين لا بد أن يكون مباحين شرعا، لأن الخف إذا كان غير مباح بأن كان محرما لبسه لكونه مغصوبا أو من نجس ونحو ذلك، فإننا في هذه الحالة نقول إن المحرم أو المحرم لا يبيح، فلا يجوز المسح على الخف بهذه الحال. المسألة الأخيرة معنا في هذا الحديث أن شريحا عندما سأل عن الخف وقال إنه يمسح عليه قال له علي إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالمسح عليه، ليس هذا خاصا بالخف، بل كل ما كان في معنى مما وجد فيه المعاني التي تكون فيه كستر المحل وغيره تأخذ حكمه. كم بقي على هذا الشيء؟ نعم اقرأ. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جحدها فقد وجب الغسل. نعم، هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعابها الأربع، وهذا من أدبه صلى الله عليه وسلم، فقد كان يكني عما يستكره. ولذلك لما أورد أبو الرجب هذه الجملة وهو قوله إذا جلس بين شعابها الأربع قال إن المراد بشعابها الأربع قيل إنها اليدان والرجلان، قال وقيل غير ذلك مما يرغب عن ذكره. فهذه من كنايات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كريما في لفظه وفي فعله صلوات الله وسلامه عليه. قال إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها، أي وقع الوقاع والوطء، فقد وجب عليه الغسل. هذا الحديث فيه من الأحكام أن الغسل واجب وله موجبات، وللغسل موجبات بخلاف الوضوء فإن له نواقض. والفرق بينهما أن الغسل له موجب وإن لم يكن قبله ما يفسده، ولذلك فإن المرأة إذا أسلم وجب عليه الغسل وإن كان قبل ذلك لم يفعل حدثا. بخلاف الوضوء فإن الوضوء لا يصح إلا بعد وجود لا يكون لازما متحققا الناقض إلا إذا وجد أحد الأمور الثمانية التي أوردها أهل العلم، وهذه النواقض إنما تكون بعد طهارة، بطهارة اغتسال أو نحوه. المسألة الثانية في هذا الحديث أن هذا الحديث فيه دليل على أن من موجبات الغسل الجماع، والمراد بالجماع في هذا الباب وفي غيره من الأبواب هو الذي ذكره العلماء بأنه تغيب الحشفة في الفرج، فتغيب الحشفة أو قدرها لمن بانت منه أي انقطعت فإنها تكون حينئذ موجبة للغسل. وبناء على ذلك فإن كانت هناك مباشرة من غير تغييب فليست بموجبة للغسل، وإنما يقول فقهاؤنا إذا التقى العضوان من غير تغييب فإنه يجب الوضوء فقط من باب القياس الأولوي، لأنه قد جاء في حديث أم حبيبة وغيرها رضي الله عنهم أنه قال من مس فرجه فليتوضأ، فمس الفرج بالكف ناقض للوضوء، ومسه بغيره من الآلة يكون ناقضا كذلك، هذا من باب القياس الأولوي. وأما إذا كان فيه تغييب فإنه يكون موجبا للغسل. أيضا هذا الحديث يدلنا على أن الغسل واجب من الجماع وإن لم يكن فيه إنزال، وقد كان هناك خلاف في عهد الصحابة رضوان الله عليهم لما جهل بعضهم هذا الحديث، ولكن جميع من نقل عنه الخلاف في هذه المسألة لما بلغه هذا الحديث رجع إليه كعمر وعثمان وغيرهم رضي الله عن الجميع، ولذلك انعقد الإجماع على أن الجماع موجب للغسل وإن لم يكن فيه إنزال، وأن كل خلاف في هذه المسألة فهو خلاف غير معتبر ومردود على صاحبه. ولذا فإن الإمام أحمد لما قيل له أن أصلي خلف من يلبس جلود الثعالب قال نعم، مراعاة لخلاف بعض أهل العلم في المسألة، قال أن أصلي خلف من يقول إنما الماء من الماء قال لا، لأنه استقر إجماع الصحابة والتابعين بعد ذلك على أن الوضوء أن الغسل واجب من الجماع وإن لم يكن فيه إنزال. ولذلك جاء في بعض ألفاظ هذا الحديث عند مسلم أنه قال فقد وجب عليه الغسل وإن لم ينزل، وهذا نص في المسألة. المسألة الأخيرة في هذا الحديث أن هذا الحديث يدلنا على أن الاغتسال من غير موجب ليس بواجب، وإنما يكون دائرا بين الندب والإباحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقد وجب عليه الغسل، إذن فيجوز أو يندب أحيانا الغسل لغير موجب. وأما الموجبات فإنهم قد ذكر أهل العلم وهي أربعة، منها ما ذكر المصنف هنا. والأسباب التي تكون يعني يشرع لها الغسل على سبيل الندب كثيرة جدا، كالجمعة ودخول مكة والإحرام وغير ذلك من المسائل المذكورة في محلها. نقف عند هذا الحديث، أسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نكمل إن شاء الله عز وجل غدا، يعني لمن أراد الحضور بعد صلاة الفجر سيكمل الكتاب، لأن بعد المغرب يوجد درس لأحد المشايخ، نكمل إن شاء الله عز وجل بعد الفجر هنا ونكمل الجزء الأكبر إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.